أمتي أمتي أمتي يا أمة القرآن كوري أمتي أمتي وارفعي عن في ضلالات العصور أمتي أمتي أمتي يا أمة القرآن كوري أمتي أمتي وارفعي عن في ضلالات العصور أمتي يا أمة الحق الجسور خيبر عادت ونادت بالفجور أمتي يا أمة الحق المقاتل أنا أن تسترجعي مجد الأوائل أمتي يا أمة الحق المقاتل أنا أن تسترجعي مجد الأوائل فعلى أرضيك كم ضاءت مشاعل واهتدت للوحدة الكبرى قبائل واهتدت للوحدة الكبرى قبائل أمتي أمتي أمتي يا أمة القرآن كوري أمتي أمتي وارفعي عنك ضلالات العصور أمتي أمتي أمتي يا أمة القرآن كوري أمتي أمتي وارفعي عنك ضلالات العصور أمتي يا أمة الحق الجسور خيبر نادت ونادت بالفجور خيبر نادت ونادت بالفجور أمتي يا أمة الفتح المجيد المغيرون تدعو من جديد أمتي يا أمة الفتح المجيد المغيرون تدعو من جديد أين منهم وثبة لابن الوليد وصلاح الدين وشم الجنود وصلاح الدين وشم الجنود أمتي أمتي أمتي يا أمة القرآن كوري أمتي أمتي وارفعي عنك ضلالات العصور أمتي أمتي أمتي يا أمة القرآن كوري أمتي أمتي وارفعي عنك ضلالات العصور أمتي يا أمة الحق الجسور خيبر نادت ونادت بالفجور خيبر نادت ونادت بالفجور أمتي كم منك تحلو ذكريات عن رجال خلدوا العلم وماتوا أمتي كم منك تحلو ذكريات عن رجال خلدوا العلم وماتوا فبكى النيل عليهم والفرات والليالي والنجوم النيرات والليالي والنجوم النيرات أمتي أمتي أمتي يا أمة القرآن كوري أمتي أمتي وارفعي عنك ضلالات العصور أمتي أمتي أمتي يا أمة القرآن كوري أمتي أمتي وارفعي عنك ضلالات العصور أمتي يا أمة الحق الجسور خيبر نادت ونادت بالفجور خيبر نادت ونادت بالفجور انهضي يا أمتي بعد القعود واجعل الإيمان معراج الصعود انهضي يا أمتي بعد القعود واجعل الإيمان معراج الصعود وانشري هدياك في هذا الوجود فامن الأحرار يوما أن تسودي فامن الأحرار يوما أن تسودي أمتي أمتي أمتي يا أمة القرآن كوري أمتي أمتي وارفعي عنك ضلالات العصور أمتي أمتي أمتي يا أمة القرآن كوري أمتي أمتي وارفعي عنك ضلالات العصور أمتي يا أمة الحق الجسور خيبر نادت ونادت بالفجور خيبر نادت ونادت بالفجور.